وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه لو ثبت عن شيئا جزء، مثل ثبت أن السورة جزء، ولكن لم نعلم بأنها في حالة النسيان، هل ركن أو ليست بركن؟ فهي جزء جزمان، لكن نشك في أنها ركن أم لا. قبل فالأقوال اشكد هنا في هذه المسألة، أقوال أربعة موجودة. قسم من قال الأصل يقتضي الركنية، قسم من قال الأصل يقتضي عدم الركنية، قسم من فصل قال إذا في باب الشك في الجزئية كنا براءتيين. فالأصل ماذا يقتضي؟ أنا حينما نشك هذا الركن أو ليس بركن، ليس بركن. وإذا كنا احتياطيين يقتضي الركن. وقسم من فصل بين آثار الركن، يعني لم يقل على أن الأصل يقتضي الركنية بلحاظ جميع الآثار. في بعض الآثار الأصل يقتضي الركنية، في بعض الآثار لا، كما سوف نرى. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول احنا أولا يكون نعرف معنى الركن شنو، بعدين نجي نحكي نقول الأصل شيء يقتضي الركن. بعد ما عرفنا يقول الركن افرض معناه العرف واضح، شنو معنى الركن عرفه؟ ما يتقوم به الشيء، البناء مثلا يقال له ركن، ولكن شرعا ماذا يقصد بالركن؟ قالوا بان الركن معناه ما بتركه سواء سهوا او عمدا يبطل العمل. وبعض الاضاف جانب الزيادة ايضا، وقلنا المناسب احنا للمعنى اللغوي للمعنى العرفي للركن ماذا؟ ام النقيصة فقط تأثر. على اي حال الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول المناسب ما دام الركن معنى مواضح احنا نبحث في مسائل ثلاث. المسألة الاولى، من انقص ركنا سهوا هل الاصل يقتضي ثلاثة صحيح عن بعض؟ المسألة الثانية، من زاد عمدا. المسألة الثالثة، من زاد ماذا سهوا. بعد قلنا من يذكر مسألة رابعة، من نقص او انقص ماذا عمدا، لان ذات كلها اشكال ثلاثة بعض، لان ذات مو من خصائص الركنية، ذات من خصائص ماذا جزئية، ما دام جزء لازم لو عقصه عن جد فرصة. فإذا الكلام يقع في مسائل أربعة. بعد كلمة ركن مولانا تركها، كلمة ركن معناها أي شيء كان ما يأثر. المهم الركن هو إعلام يتركه الفقهاء على ما له هذه الآثار كلها أو بعضها، وإحنا خلنا نبحث عن هذه الآثار. الركن نسمي ما نسمي ركن، خلينا نبحث عن هذا الآثار، لأن هم قصدهم من الركن ما يترتب عليه من الآثار. فإحنا خلينا نبحث عن هذه الآثار الثلاثة في ضمن مسائل ثلاثة. المسألة الأولى، من أنقص جزءا فهو من أصل شيء يقتضي صلاة صحيحة أم صلاة باطلة، نرى بعد ذلك نطبق العبارة. وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. الأول من تلك الأمور المرتبطة بالجزء والشرط، إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك؟ عن عدم كونه ركن، هاي كم قول صاحب الاحتمال، الاحتمال الثالث هذا، او مبني على مسألة البراءة والاحتياط في مسألة الشك في الجزئية. يعني ان كنا براءتيين فالاصل معناه عدم الركن، وان كنا في مسألة الشك في الجزئية احتياطيين فهذا يختبر ركنية العشر. بالتالي احتمال الرابع هذا او التبعير بين احكام الاركان، فبعض احكام الاركان فيختم ببعضها، مثلا نقول من انقف شهوا الاكل يلتم البطلان، فهل اثر الركبه لا تذني في الاثر في صوره الزياده ما ركبه مثلا، وينفع بعض الاخر وجوه كم وجه؟ اربعه وجوه لا نعرف الحقنا بالوجود بعد معرفة معنى الركن، فنقول ان الركن في اللغة والعود معروف من هون ما يتقوم به الشيء، لكن في الاخبار ما اليه وليس له في الاخبار ذكر حتى يتعرف لمعناه في زمان صدور تلك الاخبار، بل هو اصطلاح خاص ليس فقط، وقد اختلفوا في تعريفه في تعريف الركن الثالث والفقار، بين من قال لأن الركن ماذا ما تبطل العبادة بنفسه عمدا وسهوا، لكن بنفسه زيادة ماذا، وبين من عطف على النقص زيادته قال ما تبطل بنفسه وزيادة، والاول اوضح بالمعنى اللغوي والعرفي انه نقصان فقط. وحينئذ الشيخ الانصاري يقول اذا طبع ان الفقهاء مختلفين فكنت تعتبر في الشرع بطلان العباده بالاختلال في طرف النقيصه او على الراي الاول او فيه وفي طرف الزياده هذا على الراي الثاني، فهو تقول حينئذ ركن. اذا فالمهم حينئذ احنا شو نبين هذه الاثار الثلاثه، حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة او الزيادة، وانه يعني بعبارة اخرى تبين نقول اذا ثبت جزئيته نعم جزئية الجزء فهل الاصل يقتضي بطلان المركب بنفسه سهوا كما يقتضي بنفسه عمدا، نفسه عمدا يقتضي بلا اشكال البطلان لكن بنفسه سهوا مشتم والا لم يكن جزء اذا ما يقتضي بنفسه عمدا البطلان. فها هنا مسائل ثلاث نقطتين شارحة، الاولية يالي بطلان العبادة بتركه سهوا، الثانية شنو؟ بطلان بزيادته عمدا. الثالثة شنو؟ بطلان بزيادته سهوا. أما الأولى يعني بطلان بزيادة بنقصانه سهوا فالأقوى. خاف إذا أنا كنت أصلي قل هو الله أحد شيء المسمات بصورة توحيد أو إطلاق شيء. الاصل الشيء اختبنا انا بطلان الصلاة يو صحة الصلاة مع قطع النظر ده تجيب لي اخي دليل خاص والسبيلة قد تجيب لي انت دليل خاص، يقول رفع عن امتي مثلا ماذا النسيان مثلا، او يجينا دليل من ترك ماذا السورة سهوا لا يعيد لا تعاد الصلاة الا من خاص مثلا، انت لا مع قطع النظر عن الدليل ماذا الخاص القاعدة الاولية الاصل الاولي ماذا يقتضي عن الصلاة صحيحة او باطلة، يقول الشيخ رضوان الله عليه الاصل يقتضي ان الصلاة باطلة، وذلك من جهة انه كل شيء ثبت انه جزء حالة الالتفات وهو جزء في حالة عدم الانتفاع والنسيان، هاي القاعدة اذا تمت صبر هاي نسيان بعد شوي، اذا تمت القاعدة فلازمه بطلان صلاتي اذا سيت وما قريت سورة التوحيد. ليش؟ يعني سورة التوحيد هي جزء حالة الانتفاع ولا بلي هذه مقتضى القاعدة يلزم أن تكون جزء شبكت حالة النسيان. وإذا كان جزء في حالة النسيان مفروض لما أتي بها. فإذا لم أتي بها معنا جزء لم أتي بها. فلازم من ذلك خلاف شبه حينئذ باطلة لأن أحد الأجزاء تنفس. والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. بل مطلوب مني وهو المركب وهو الكل المركب من الأجزاء العشرة بما فيها السورة لم أأتي به. هذا واضح الخفي يا هو الخفي عن هالقاعدة. منين الشيخ الأنصاري جايب عن كل شيء ثبتت جزئية حالة الالتفات فهو جزء في حالة عدم الالتفات يعني في حالة النسيان. وهذه من آراء الشيخ الأنصاري. فما أدري أول من التفت هو تبعه غيره بعد ذلك مثل المرجنائين. لكن قبل اكو احد جايل بهيك شيء ما جايل ما ندري لان احنا ما عندنا مراجعات للكتب قبل الشيخ الانصاري حتى نشوف قبل هاي الافكار من عندهم ما نشغل الصدق. بس بالتالي هي من الافكار المعروفه من الشيخ الانصاري انه كل شيء سبب جزئيته حالة الالتفات هو جزء حالة الغفل. ليش حالة النسيان؟ ليش يقول لانه اذا الصورة لم تكن جزء حالة النسيان فالله عز وجل شلون يقول لهذا الشخص عن الصورة ليست جزءا في حقك؟ ما يقدر الله يقول ما يقدر يوصل له خطأ صدق بالي ما يقدر ما يقدر. يعني اذا الله يريد يقول له السورة لا تجزء يعني الاجزاء في حقك ايش قلت تسعة والعاشر ما دام انسيت ليس بجزء شلون يقول له يقول هنش يقول له يا ايها الناس السورة ليست جزءا في حق كيفون يقول هو من الواضح الناس لا يعلم انه ناسي بل بناء شنو منتبه هو انسان لما ينسى اقول حالة نسيانه يدري هو ناسي وما يدري لا صدق ما يدري صدق ما يدري انه هو ناسي بناء على انه ماذا وهي هو همان ماذا ملتفت اتبنى. فاذا لا يعلم انه ناسي فهذا الخطاب لا يراه متوجها اليه يا خطاب يا ايها الناسي السورة ليست جزءا في حقك لا يراه متوجها اليه. كل ناسي ما يرى انه هذا خطاب اليه يقول انا منافي انا منافي انا لان هو القناع منافي. لكن ناسي يقول انا منافي لكن ناسي يقول انا منافي. فهذا علما تشريع صار الله علما شرعه سوف يصير تشريعه لهوى. فما يمكن الله يقول للناس بأن السورة ليست جزءا في حقك بل وما يقدر هم يقول له هذا هم يقول له سبب السبب. فإذا درس هذا الذي يريده أن كل شيء سبب جزء حالة هل أتمم هذا اذا انتبهت كل شيء ثبت جزء حالة الالتفات فهو جزء حالة النسيان. السورة جزء حالة الالتفات فهو جزء حالة النسيان. وبذلك يثبت مطلوبنا. ولكن نقول شيء، ما دام المكلف ناكي فلا يقال له ائت بنا بعشرة أجزاء، لأن هذا التكليف الناكي فهو الناس ما يجوز. كيف يقال له ائت بعشرة أجزاء بما فيها السورة؟ مفروض هذا ناكي. فهو كما لا يقال له السورة ليست جزءا، في حقك ايضا لا يقال له ماذا؟ يا ايها المكلف ائت بعشرة اجزاء، لا يقال له. ليه؟ لان الناس كيف يقال له عشرة مكلف العشرة مش لا تقول لي شيخنا هاي مو خوش حكاية منك. ليش ليش ليش مو خوش حكاية مني؟ لان معناه عند الناس اذا التفت يعني شنو ما لازم يعيد الصلاة، لانه لم يقل له حالة نسيان ائت بالعشرة. فاذا لم يقل وحينئذ ليش يكون يعيد؟ ملتسين شون ولا هذا من الأمور تلك الخفية. الطالب يقع في ثلاثة أشكال. الجواب أقول لك إذا واحد ما عد روحه، تعرف ما عد روحه يعني شنو؟ يعني صار مغمى عليه مدة شقيق ساعة قبل ما يأذن المؤذن ما عد روحه، أو حينما أذن المؤذن العفو، لا لا حينما أذن المؤذن، لما أذن المؤذن ما عاد روحه العفو، لما أذن المؤذن كان صاحي كل سنة، بقى مدة وكل سنة، ورا مدة ما عاد روحه، مدة الجد ما عاد روحه ساعة. إذا صح صح صح صح يعني تدري شنو؟ أعضاء صاحي. اذا فاق يكون يصلي لا عم انت على رأي تكون تقول له انت حالة اخو مغمى عليه ما كان اكو شي يسمونه شنو ما كان شي يسمونه تكليف ليش شي يسمونه على رأي كتشي شلش الان يكون يصلي وما كان عليه تكليف شي تجاوبتها ما دام مغمى عليه ما كان عليه تكليف شلش الان يكون يصلي بعد ما فاق وتقول لأنه أمره بالأول كان موجود يعني ما ارتفع له ولهذا الأمر ارتفع ارتفاعا مؤقتا مش وقت حالة الإغماء بس هذا ارتفاع ما دامي عبرون عنه يعني ما دام الإغماء ما دامي ارتفاع ممكن لما دامي ارتفاع في هذه المدة. الان لما نصحيت ذات الامر ما انتظرت موجود عليك كيف كنت مثلا في مولدنا نفس الحكي نقول هذا الانسان لما كان مرتفيت قبل ما ينسي كان يقال له ائت بشقيق بعشرة اجزاء بما فيها السورة، لما صار ناسي حضرت جنابة ردت تسوي له أن الله عز وجل شي يقول له أنت حضر الجنابة تريد شو تسوي له؟ يقال له صلي شقيت ائتي بكم جزء؟ تسعة. العاصم من كلف به؟ نحن نقول ما يمكن مستحيل يستحيل هذا الشيء أصلا يقال له تسعة. إذا يقال له تسعة جيل فبعد ما لازم عليه ماذا؟ عن صلاة صحيح وإذا أنقذ شهرون صلاة صحيح يعني مكلف بالتسعة ما مكلف بالعشرة. بس احنا كنا عليه يستحيل هذا الشيء. ليش؟ لان قلنا ما يمكن توجيه الخطاب الى يقال له يا ايها الناس جيب تسعة وما يدري ناسي وبناء ملتفت. لكن في نفس الوقت ما تنقول ما مكلف بالعشرة عشان تكليف ما تعلي لا بالتسعة لا بالعشرة الان لا بالتسعة لا بالعشرة مثل مضمع عليه شرنا عليه هذا المعنى. بعدين لما يتذكر اشتار ذات يفيد نقول له اتسار حقت عمر قبل الاغماء ما امتدت داعي يعني يكون تنتبه ناس الحاشي في مرض للناس نقول له لما شرت ناس ما بقل يا بتصحى هذا العشرة بس الان لما نتذكر ذات العمر ما امتد له يكون تمتد له يا عمر عمر اكتب العشرة يكون تمتد له حين لا بد من امتثاله فالتفتش شلون هاي فترة الشيخ ماذا الانصاري فترة لطيفة بهذا البيان اللطيف فالخلاصة اتصار الشيخ يقول انا بمقتضى القاعدة اقولا الصلاة باطلة من الناس لو اتى بتسعة اجزاء بمقتضى القاعدة ليش لقاعدة انا اطيها كل جزء ثبت انه جزء حالة الانتباه فهو جزء حالة النسيان ولازم ذلك انه هذا الناس لماذا يابر كنت ثبت حالة ابتداء فهو ثابت حالة النسيان يقول لأجل على انه اذا هذا ناسي والريد انشقق منه شنو جزء فلازمه حينئذ يوجه خطاب علما الى الناسي يقال له ماذا ائتي بالتسعة ولا يا ايها الناسي ولا تأتي بالجزء العاشر بالسورة والناس لا يعلم انه ناسي فتشريع على الخطاب كله له فاذا صح وتذكر يكون يصبح حينئذ لانه لم يتعب يكون يعدي لانه لم ينتبه ذلك الامر الذي كان موجود يا امر سيأتي بالحسبة بس امر سيأتي بالحسبة شو كان موجود عنده معاناة الاستحام بساعدة كما ما مكلف بالتسعة ما مكلف العشرة يا الناس لا ذاك الامر الذي ما انتهله قبل النسيان صرنا بالمقضى عليه عنه هذا كلام الشيخ الانصار الذي اطار وش حكته حرك العلماء يعني كل واحد خلاهم قام يفكر انه شلون يعني هذا غير حكي للشيخ الانصار والحكي مرتب لكن تقبل هم ما صح وكذا حكي بعض مرات اقول الحكي صحيح لكن انسان تقبل هم ما فعله واي مشكل ها راح يصير كل تجر بعد ماذا ايه يعني الاصل الاول يقتضى على انه ماذا فروكم الا اللهم يجينا فالدليل خاص يقول القضاء ليس هو لا تعادل الصلاة هتشي لازم هتشي فالأجوبة حينئذ شلون تصير على كلام أحد الأجوبة سننظر أنه هتشي أقول لا انظر هتشي الشيخ الآخر بالكفاية جواب يذكر فالجواب ويقول الناس نقول له تسعة شيء لكن من نقول له يا أيها الناس فشي نقول له نقول له مثلا هو شلون قضاء لابس قضاء اصفر مثلا نقول له يا صاحب القبائل ما نقول له يا ايها الناس يا صاحب القبائل يا ايها البلغمي المزاج يعني هو هذا انسان ليش يكون ينفر مزاج يقول البلغمي ما ادرس يعني شنو الى اخره احد الاجوبة ما دارك عيد ابي لك ميمونة ماذا ما اريد المغرض اي بس في هذا الجواب يقول غير صحيح بس قضي احد الاجواب يقول له روحوا لان قول له يا ايها الناس رجل ماذا انجام قرد عنوان كلي يا صاحب يا من بلغمي المزاج هذا عنوان يشمل كل ناس والاخر هي صار معنا شهور لكن هناك اجوبه ماذا متينة ودقيقة ماذا مذكورة على اي حال في الحلقة كذا غير الحلقة مذكورة المقصود هكذا فكرة الشيخ الانصاري بس الشيخ الانصاري يقول ان قلت قد تقول لي انت تشكل علي انت يا حضر الدناب عن هذا حشك انما يتم لو ثبتت الجزئية بدليل اللفظي وهو اطلاق هذا حشك صحيح يعني يجينا دليل يقول السورة جزء واجبة في الصلاة هذا له اطلاق نعم حالة انتفاق حالة النسيان ترى يا شيخنا الأنصار لكن إذا فرضنا دليل الجزئية ما كان له إطلاق شلون يعني بقى شلون ابين لك صورته شلون مداري مرتين ابين لك التفت المنهج مورد الاول ان سر دليل الجزئيه كان اجماع الاجماع دليل لبدي القدر المتيقن لما ياهم حالة عدم النسيان فحينئذ نقول الجزئية فقط وفقط قبل حال النسيان هذا متيقن لنا هالنقطة دليل لبدي بعد حالة النسيان ما تدليل عليهم على الجزئية اذا ما تدليل على الجزئية فكيف تنقل الصلاة وتجب عادة من قضى العصر ما دمنا قد افترضنا ان دليل الجزئية مثل الاجماع دليل لبي والقدر متيقن منه حالة الاتفاق بعد حالة عدم الاتفاق مكو مصدف لكون هذا جزء حتى نقول جزء حتى نقول لم يأتي به حتى نقول تبطل الصلاة هذا المورد الاول مورد الثاني ان نفسر دليل الجزئية حكم تكليفي مثل لا تلبس الحرير يحرم لبس الحرير على حكم تكليفي نحن ننتزع من هذا نقول اذن من اجزاء الصلاة شنو اذن من اجزاء الصلاة شنو اذن عدم لبس الحرير هذا من جزئية عصمناها مستند شنو منو مستند ذات حكم التكليف يحرم لبس الحرير فاذا كان مستند هذا ذاته حينئذ نقول شوف شلون حينئذ نقول شلون بما ان الحكم التكليفي وهو حرمة لبس الحرير تختص بمن تختص بالمنتفت غير المنتفت ما تحرم في حقه فالجزئية هم تكون مختصة بما ما دام يحرم لبس الحرير مختص بما بالمنتفت فالجزئية ايضا مختصة بما بالمنتفت واضرب دليل الصلاة كان فيه اطلاق دليل صلي بمقتضى اطلاق صلي مع الصورة او من دون صورة مع لبس الحرير او من دونه فنتمسك باطلاقه المقيد اطلاق ما اله لان حكم التكليف الحكم التكليف ما اله اطلاق لحالة النسيان فعند عدم وجود اطلاق للمقيد نتمسك باطلاقه المطلق اطلاق المطلق ما نتمسك به عند وجود اطلاق للمقيد اذا المقيد حكم تكليفي اطلاق ما الى الحالة النسيان فنتمسك باطلاق المطلق حين عدينا لأقيم الصلاة نقول مقتضى أقيم الصلاة يعني مع السورة او من دون سورة في حالة النسيان طبيعي مو في حالة الاتفاق في حالة الاتفاق فضل الى المقيد يقول لا ما يجوز الا يكون سورة بعد ما نقدر نتمسك باطلاق المطلق فقط لوجود المقيد اما عند النسيان المقيد بعد ما له اطلاق يثبت انه يحرم لبس الحرير في هذه الصوره صوت النساء فنتمسك باطلاق المطلق واطلاق المطلق مقتضى على انه لا راس بالصلاه تقييم الصلاه مع الصوره من دون الخلاصه هذا اشكال مع الشيخ الانصاري ثاني اشكال فحصيله الاشكال صار ان اذا دليل الجزئية كان قاطر عن اثبات الجزئية حالة النسيان كما اذا كان مثل اجماع او حكم تكليفي ففي حالة النسيان بعد ما قدر على ان الصورة جزء فالصلاة مع صحيحة لا اقل نتمسك باطلاق المطلق وتقع الصلاة صحيحة بمقتضى اطلاق اقيم الصلاة لان اطلاق هو مع الصورة من دون الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي جاوب يقول تبين انت ما قعدت تكتب كل شيء من الحكي هاي يقول تكتب اشتراك ما تكتب انا قاعد اقول التفت انا قاعد اقول لو فتت الجزئية حالة الالتفات ولو بالاجماع ولو بحكم التكليف. فمن المحتم شنو من المحتم؟ ان هذه الجزئيه لا ترتفع حالته النسيان، لان ارتفاع منك الا بدليل. ياتي ويقول يا ايها الناس السورة ليست جزء، وقلنا هذا ما يمكن، لا يمكن بعد دليل اجماع لبي ما يصير اربع مئه. بري اكو فرق شيء ممكن، وهو عن الناس بعد ما ارتفع نسيانه وقعت خطيه، والتفت خطيه انه نسى السوره تاسف تاسفا شديدا. هنا يمكن يوجه اليه بعد قطاع يقال يا من نسيت، الان يصح يا من نسيت الذي نسيت الذي نسيت شنو صليت شنو. يقال له مثلا صلاتك تجزي وان لم تكن واجبه. ليش لم تكن واجبه؟ لان السوره لم نفتحها في حقك حالة النسيان، انت مكلف بالعكس. لكن هسه بعد ما خلص بلي يدي ذاك ما يحتاج تعيد التعب نفسه، هذا مو بس هذا يحتاج علمه الى دليل. اصل البراءة لا يقتضي انه ما لازم تعيد، بل في بله يقول لك روح روح ايه تنعدل اشتغال يقيني يسير فراغ يقيني. شنو اللي تعيد؟ شنو الحجر؟ انت قبل صلاتك مقلب بالعشرة، الان مات ماذا بلي التفتت اشتغال يقيني يسير فراغ اليقين. طبعا ما نقدر نطبق اصل البراءة يقتضي انه ما لازم الاعادة. احنا الان كلامنا نريد نتمسك ماذا؟ بأصل البراء من هالقديم. هنا بالعصر اشتغال يجب قاعد اشتغال يقيني في الفراغ اليقيني، اذا سكينا يجب الاعادة يوم. بل الا اذا اجانا دليل خاص قال رباعة لا تعاد الصلاة الا من خمس وغير ذلك مطلق اخر. بس نحن والاصل عملية اصل البراء والاشتغال، اصل البراء هنا ما يقول لك انه لا تجب الاعادة، بل بالعصر بدأت اشتغال يقيني حتى تصير براغ اليقيني. اتهرس هذا المطلب كل دور له حتى نطبق العبارة. المسألة الاولى حصيلتها ماذا؟ ان المكلف لو انكف جزءا سهوا هل صلاة تقل ولا؟ الشيخ يقول مقتضى الاصل الاولي نعم الا اذا زان دليل خاص او عام، ذات مطلب اخر. بس الاصل الاولي يقتضي نعم الصلاة باطلة تجب الإعادة. لماذا؟ لهذه القاعدة التي نقول أن كل شيء ثبت أنه جزء في حالة عدم في حالة الالتفات لا تسقط، لا يسقط في حالة الالتفات، فإذا ما يسقط لازم الإعادة. لا ما نجد ذلك الأمر. ليش هذا؟ لانه اذا يسقط عارف النسيان في الوجه الخطاب وهو غير ممكن. بس ليس معنى هذا الكلام انه ما موجه اليه خطاب تسعه يعني موجه اليه خطاب ماذا عشره، هذا هم يسترجوا اليه، لان المفروض هذا الناس ما يمكن يسلم بالعشره. يقول لك اذا لابس تسعه لا بالعشره فشنو هذا المكلف؟ بعد الصلاه يكون يعين. اقول لك مثل المغمى على شو بعد الصلاه ليش يكون يعين؟ بعد الاغماء ليش يكون يعين؟ هذا بعد النسيان يكون يحيط، لان ذات الامر الموجه اليه ما انتبه الان يكون انتبه. ان قلت هذا كلامك يتوب لو كان دليل الجزئية ماذا؟ مطلق. لو اطلاق قلت الجزئية عارف الاتفاق عارف السبب. اما اذا كان اجماع او حكم تكليفي اجماع مختص حالة الاتفاق، حكم تكليفي مختص حالة الاتفاق، فحالة عدم الاتفاق ما في دليل على الجزئية نتوسط الاطلاق اقيم الصلاة. الجواب قلت انه هو ما دام ثبت انه دفع حالة الاتفاق حاتما على انه لا يسقط حالة النسيان، لان فاسقاط ما يكون الا بخطا في وجه للناس وهذا غير ممكن. نعم شيء هناك ممكن وهو ماذا؟ ان بعد الاتفاق يقال ملاك من العادة، بس هذا يحتاج الى دليل. اصل البراءة لا يكون على انه من احتاج العادة، بالعكس الاصول شو تقول لك؟ يقول لك انت قبل النسيان كنت مكلف بالعشره، الان اشتغال يقيني صعب براءه يقيني كل حين. فاصل براءه لا يقتضي عدم الاعاده، يطبق العباره. اما الاولى فالاقوى فيها اطاله بطلان العباده بنقص جزئي سهوا. الا الله ما يقول دليل خاص عما نفس شغل. يقول لا تعاد الصلاه. هذا دليل عام. رفع النسيان هذا دليل عام. لا يجينا دليل خاص على الصح. بدل ما دليل خاص يقول بترك السوره سهوا لا تعاد. هذا مطلب اخر. خذ بيه شيخنا. الاصل يقتضي الاصل يقتضي شو يسمونه بطلان الصلاه بترك جزء سهوا. يقول لي هاي القاعدة، لان ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة. هاي القاعدة الانصارية تقبلها سامح لي رأسها. فاذا كان جزءا في حالة الغفلة مفروض انت ما جزء هذا في حالة الغفلة، مع انه جزء ما جزء. فاذا انتظر يعني شنو؟ يعني هذا الجزء لم تأتي في حالة الغفلة سورة ناقص. قال يلزمه ماذا؟ انتفى المرتب. يعني المرتب ما جاب الان المرتب ينتبه انتفى على اجزاء. فاذا ما جاب المرتب يكون تعيد الصلاة من اول. فلم يكن المأسي به موافقا للمأمور به وهو معنى فساده. يعني فساد المأسي به يعني معنى عدم موافقة المأمور به. انت مأمور بالعشرة ما جبت العشرة. هذا معنى الفساد. مولانا هاي القاعدة ما تقول انه انجبتها. يا قاعد يا ان كل ما كان جزء حالة الالتفات فهو جزء حالة الغفلة. اي ما تقول من جايد هيك؟ يقول اما عموم جزئيته بين مدرسة قاعدة لحال الغفلة فلان الغفلة لا توجب غفلة عن النسيان لا توجب تغيير المأمور به. اذا المأمور به عشرة ما راح يتغير ما يمكن يفوت تسعة. ليش؟ فإن المخاطبة بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة هو كان ملتفت وجه إليه خطاب صلي مع السورة إذا غفل ذاك الخطاب ما يتغير. إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة الثانية ذاك الأمر صلي مع السورة الآن ما يتغير لا يقال له صلي من دون سورة. ولم يحدث بالنسبة إليه كشنو؟ فإذا ما يتغير ما يوجه إليه قطع صلي مع السورة فشنو يوجه إليه؟ يقال هو ذات التفاضل أو بالشام صلي مع السورة ماذا؟ يبقى الذي كان قبل الغفلة يبقى الآن لا يوجه إليه لأنه غافل، لكن أن لا يوجه إليه قطع صلي من دون سورة لا هذا لا هذا الى ان يعي ويرجع الى حالته ذات الخطاب عن البدرية يكون ينتهي. ولم يحدث بالنسبة له من الشارع امر اخر حين الغفلة، لان حينما غفل لا يقال له صلي يا ايها الناس من دون سورة لا يقال له. ليش؟ لانه غافل عن غفلته. قلنا غافل عن غفلته الى غافل شهر الخطاب تشريع على غراح يصير. فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا هاي ما مأمور بها أصلا يعني شو يعني لا بالأمر السابق الموجود بها ولا بهذا الأمر ولا بأمر حالة الغفلة ما تأمر ما مأمور بها أصلا. لكن قد الطالب يتصور شنو عن الشيخ الانصاري يقول لما لا يوجه اليه خطاب يا ايها الناس يصلي التسعه يعني معناه ذات الخطاب الارض موجه اليه. يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا غاية الأمر عدم توجه ذات الأمر الأولى إلى الآن مؤقتا يسقط سقوطا مادانيا. غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع الصورة إلى مستعارة التكليف الغافل. فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة. فلا تكليف صلي مع الصورة، لا تكليف صلي من دون صورة. نظير من غفل عن الصلاة رأسا ونام منها. وعنها يقولون. لا. غفل. ما دام نايم ما مكلف. لا يقال له. صلي. صلي. نايم. شو نسمي. لكن بعد ما يقعد من النوم. ذات الامر الاولي. يلع الى احد. يجي في الشام. يقول له ما انتقلتني. يوم صلي يلغ العشر. فاذا التفت اليها والوقت باقي. وجب عليه الاتيان. به يعني بالمأمور به بمقتضى الامر الاول اهدها النفس منكم عينا نفس. فان قلت هذا الاشكال اللي ذكرناه يا جواب ان هذا كلام في جمعة الجزئية دليلها كان بأطلع يثبت ان هاي الصورة جزء حالة الغولة وحالة الاتفاق. فان قلت عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم شوكت فيما لو ثبتت الجزئية بدليل لفظ الى اطلع يعني بدليل لفظ الى اطلع مثل ما دليل لفظ الى اطلع بمثل قوله لا صلاة الا بواسعة الفداء. اما اذا كان ما بأطلاق شوكت في صورتي يعني راح نبين ما بأطلاق صورة الاولياء دون ما لو قام دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئية شيء في الجملة ما دليل على اجماع على انا بدك في الجملة شنو في الجملة يعني مع قطع النظر عن حالة الاتفاق وعن والسهر في الجملة هو ما لا جزء لكن احتملنا اقتصاد الجزئية بحال الذكر احتملنا الاقتصاد كما هذا الاقتصاد في بعض الأحيان دل عليه الدليل وانكشف لنا بالدليل كما انكشف يعني هذا الاقتصاد كما انكشف ذلك يعني هذا الاقتصاد بالدليل في بعض الموارد كان الدليل على أن الجزئية مختصة بحالة ماذا؟ دلي دلي عجيب شبك بشي أكل دلي دلي دلي خاف بشتي بهت خاف هذا الدليل يدلك الجزئية عامة حتى لحالة الانتفاع لحالة النسيان لكن الدليل اللي تقول لك يأتي ما يفعل ذات الذي ما تلفت بعد جديد ذات وإن لم يكن واجب لكن ما أتيت به يصفي عن غير عن الواجب من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب وهذا فرشيت حتى لا يعرفي إنسان قد يوجب على غير فرشيت يقول لك قوم جيب بلاص ما يدارك بالعدل قوم جيب قلت يا الله ممنوع رحت ات قطية مادة مديدة ورا ربع ساعة اجيت جايب البلاص واذا بما يسن مو بارد يحق لي ان اقول لك ارجع ارجع ارجع بالعدل يا مجيب ما يبارد ما قلت ما يبارد المواجب هو اللي قلت لك ما كنا انت بالحسن لكن شفت خطيه قمت تنافس التهواي موتي قلت لك يلا اقعد اقعد يلا اقعد ما يقال نخ هذا شنو هذا اجزاء يا اخي غير الواجب ماذا شغل انا ما في الشارع المقدس يمكن على انه احنا قاعد نحاسي هذا الشطر هو يجاوبني فاحنا نقول له لعله تشتبه هذا الدليل اللي بيدل على انه الجزئية مختصة بحالة الذكر غاب مشتبه ما يقول الجزئية مختصة بحالة الذكر يريد يقول على انه ايش يسمونك هذا الذي يجب تأمره غير واجب لكن يجزي عن الواجب فالجزئية عامة رب من خلفت بالإعادة ما بيتشي يقول لا الدليل احسن بيه درج نسان يضمن انه دليل انه هذا المطلوب جاب الواجب لا انه اتى بغير الواجب ويجزي عن الواجب مثلا الدليل شي يقول يقول قد تمت صلاته تمت من قرأ القصر مكان او التمام مكان القصر ولم تقرأ عليه آية التكفير شنو الرواية شنو تقول تمت تمت شنو معناها تمت سمت اثنين مشتق. سمت اثنين مشتق. من السماء. يعني هو هذا التام جابه. يعني هو هذا التام. مو انه ناقص ويجزي. انا التام. تامت يعني التام. لو كان يقول لا يعيد فقط يحتاج تبحث. يمكن لا يعيد من باب ان تجري عامة لكنه بري. لكنه بري. الشارع اتفق غير الواجب عن الواجب. لكن الدليل يقول تم. هذا من المشكل قاعد يحتكر كله. شوف العبارة بالله سبع وياي رجاء. فمن كشف ذلك يعني الاتفاع في حالة الذكر. بالدليل انتشف في بعض الموارد حتى الشارع فيها بصحة الصلاة المنشئ فيها بعض العزة. حقا فيها مو من باب اختصاص الجزئية بحالة الذكر. من باب اجزاء غير الناس الناقص عن شي يسمونه. التام. يقول لا. انا ما اعرف شيء. على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تام. ايه. مثل ما. مثل قولي عليه السلام شنو. تمت صلاته ولا يعيد. شوف الامام الزال ما قال لا يعيد فقط. قال تمت صلاته ولا يعيد. لو كان فقط قال الإمام لا يعيد صحيح تماما. لكن قال تمت وتمت مستحق من الدمر. يعني هو هذا التام الجابر. فرعنا على انه هذا ليس بجزء في حالة النسيان. ولا لو كان بجزء كيف قال تمت وتام هذا. وحين اذن. شنو وحين ارجع لاسم موضوع حكيت هواية. هذا المشكل قاعد يقول وحين اذن يعني حينما فرضنا على انه ماذا. الجزئية يمكن تختص بحالة الذكر اذا كان الدليل اجماع. فنرجع الشك. لما نشوف هاي صلاتنا صحيحة يا ولا. فنرجع الشك. الشك فينا. في صحة الصلاة التي انقف فيها هذه الاسة هون. هو نرجع الشك في صحة الفساد علما. اذا الشك في الجزئية في حالة النسيان. راح نشوف ان هذا جزء اذا كان مدرك الاجماع. من ممكن ان يكون جزئية مختصة بحالة الذكر. اذا مختصر على ذكر اذا صلاة صحيحة. فنرجع علما الى مسألة البراءة والصغار. هذا الشك بين اقل والاسف. الشك بالجزئية. نرجع علما الى البراءة. شوف الانصاري كده. متى ما شفنا في الجزئية نرجع للبراءة. فيرجع فيها الى البراءة. يوم نرجع للاسف على الخلاف. وعند مختارك البراءة نرجع للبراءة. هاي الحالة الاولية. المورد الاول. الذي نقول على انه صلاة تعبير صحيحة والجزئية تختص بحالة الذكر. المورد الثاني هذا. وكذا لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصر حالة الذكر. مثل ما يحرم نفس الحريم من تفتح من عدة جزئية. هذا نفس الحريم في الصلاة. وهذا مختصر حالة الذكر. ونفترض وكان الامر باصل العبادة نفترض مطلق. يعني اقيم الصلاة دي اطلع خشما. صلي. مع سورة بلا سورة. او في مثال المناسب يكون يصير شنو مع ما يكلمه او من دونه هالشيء مناسب على مثال يصير. فهذا مطلق امر صلي نقتصر على تقييد ديما على مقدار قابلية دليل التقييد. دليل التقييد الذي يقول يحرم مثل حرير والصلاة يقتص ديما يحرم مثل حرير يقتص حالة الذكر. فالتقييد يصب حالة الذكر على مقدار قابلية دليل التقييد يعني حالة ذكر لا تقي بحالة الغفلة. فالجزء الذي راح ننتزع من الحكم التكليفي حكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه من الحكم التكليفي. شلون الشرط المنتزع من الحكم التكليفي يختص بحالة الذكر كذلك الجزئية الذي ننتزعها من حالة من الحكم التكليفي راح تختص بحالة الذكر. فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه يعني الحكم التكليفي الاختصاص قيمة بحالة الذكر. كلس الحرير ونحوه. كيف؟ عارف كلس الحرير ماذا؟ مثال علما للحكم التكليف المختص بحالة الذكر. كيف لا تلبس الحرير ننتزع من عدة الشرطية. شرطية عدم لبس الحرير. ونقول الشرطية مختصة بحالة الذكر. كذلك الجزئية اذا اردنا ننتزع من حكم تكليفي تختص بحالة الذكر. سنرجع للاطلاق حين اذن في حالة عدم الذكر. هذا الجواب. إن أريد أكتب الثالث لما نفيد قول الجزئية مختصة بحالة الذكر وما تقول الجزئية حالة النسيان شنو مقصودة؟ مقصودة يعني تكفيف جديد يقال للناس يصلي تسعة تجي قلنا خطأ يصير أين أريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته؟ هذا الذي ثبت جزئيته في الجملة. تسير الظلمة تثبت جزئيته في حق الناشي. في حق الناشي ماذا؟ نتعلق بما بعدم جزئية. أين أريد بعدم جزئيته في حق الناشي؟ هو كلمة في الجملة بما المتعلق بقول ما ثبت جزئيته، يعني ما ثبت جزئيته في الجملة. إن أريد بعدم جزئيته في حق الناس، إن أريد ماذا؟ إيجاب العبادة، إيجاب عن وجود العبادة الخالية عن ذلك الجزء عن السورة. إيجاب عليه من؟ عليه، عليه متعلق الإيجاب. إيجاب عليه على الناس. نقول يا أيها الناس أنت تتعرض عليه الحجر؟ لا، فهو غير قابل. هذا الناس مقابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المقبول عنه، إذا الذي قبل عنا ما يمكن أن يسمونه نوجه لخطاب إليه. لا إيجابا لا نقدر نقول له على ولا سقوطا، لا نقدر نقول له ساقط عند ثابت في العاشر المنشي، لا نقدر نقول له ثابت، لأن الناس ما يكتب إذا أنه ناس. بل الذي يمكن هذا المقدار أنه بعد ما انتهى نقول له يستعفي ذاك، بس هذا أصل براءة ما يكتب، بالعكس أصل اشتغال يقول لك ماذا؟ هذا شكل الاشتغال البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني. وإن أريد به يعني بعدم الجزئية هذا المعنى، بعدم جزئية الصورة هذا المعنى، أنا غير الطهار، لكن أنت تسامح في التعبير بعدم الجزئية. وإن أريد به يعني بعدم الجزئية للناس إمضاء الخالي عن ذلك الجزء، إمضاء أمنيا من الناس، من الناس بما متعلق إمضاء، يعني هذا من الناس هذا العمل نظيف طيب بدلا عن عباد الوقت، فهو حسن لأنه حكم في حقه بعد زوال غفلته. بعد ما انتفت نقول له يا من نسيت، يا من نسيت وارتفع نسيانك، زحمة عليك تجيب العمل مرة ثانية؟ ما يخالف، ما لازم، هذا يمكن. لكن عدم الجزئية بهذا المعنى، بمعنى على أنه ما لازم الإعادة بهذا المعنى، عدم الجزئية عند الشيء لما يشك أنه يجب عليه الإعادة ولا، مما لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط. ما في واحد يقول على أنه لو شكينا أن هذا يجزي وما يجزي، هذا براءة. ما في واحد يقول، بل بالعكس أصل الاحتياط يعني ما اشتغال يقيني أصل قبل براءة يقيني يستفيد. الذي اختلف في مسألة البراءة والاحتياط هنا ما يختلفون، هنا كلهم يقولون بالاحتياط، هنا كلهم يقولون بالاحتياط. ليش؟ لأن هذا المعنى عدم الجزئية بهذا المعنى حكم وضعي لا يجري في أدلة البراءة، هذا حكم وضعي ما يجري أدلة، لأن بمعنى على أنه يجري ما يجري عدم الجزئية حكم وضعي، هذا ما يجري البراءة، بل بالعكس أصل يكتب عدم الإجزاء يكتب الإحتياء، بل الأصل فيه العدم بالإجزاء، أنا عدم الإجزاء عدم البراءة. وهذا النتيجة اتضح لحد الآن ما اخترنا من اخترناه في أول البصر في أول هالمسألة، قلنا من تفادي العبادة الفاقدة للجزء نسيانه، قلنا الأصل يقول بشر بمعنى أنه ماذا؟ عدم الإجزاء، إجزاء يحتاج إلى دليل، التدليل بإجزاء أبو دليل مثل لا تعطي هذا الأمر إذا ما كله. وهذا معنى ما صرنا من تفادي العبادة الفاقدة، يا هو هذا معنى يعني عدم الإجزاء، فبالتالي احنا نريد بالعدم الإجزاء، لأن في حالة نسيان ما وصلت بالتسعة، في حالة اتباع النسيان يحتاج إلى دليل مضبط، الأصل يقتضي على أنه هذا يجزي، وهذا معنى ما استدنا من فساد عدالة فاقد الجزء النسيان، بمعنى عدم كونه مأمور بها، ولا لا هي مأمور بها على النسيان، ولا تسقط بعد النسيان عن المأمور به. ومما ذكرناه ظهر غد إن شاء الله، والحمد لله.